أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترفعوا

أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قوم من قوم Oh. My answer. قل أتعلمون الله بدينكم والله